حديث شفد تلوبنج عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أبيه رضي الله عنه قال سعيد كره مسيبي آن مسيبي خده رحمه ببت كي سباب خو خده جرازي بتنبه لما حضرت أبا طالب الوفاة وقت أبو طالب كتيا برمرني أبو طالب مام بتغنبري بصلابة خده لب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغنبري خده بصلابة خده لبن هاتني فوجد عنده أبا جهل بن هشام بل أبا جهل بن هشام أبو جهل النجدي وعبد الله بن أمية بل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة عبد الله النجدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا غنبري صلابة خذ لابن بوتا مامخو يا عم أي مامي من قل تبيجا لا إله إلا الله أبي أخفتني بيجا أبي قوتني بيجا كلمة أف كلمة هاجك أف لا إله إلا الله هاجك كلماتك قوتنك أشهد لك بها عند الله أزب ذي كلمة ذي قوتني بشهدي بتدم النخد بس ذي أخفتني بيش. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية سحتنا هذالك خراب شب سلم روبتين أبو جهل وعبد الله هذك قوت أبو طالب يا أبو طالب أي أبو طالب أترغب عن ملة عبد المطالب أري فده بشتخو دايا ريكا عبد المطالبي ده بشتخو دايا ريكا بابخو فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه بجهر پیغمبر ما بي بصلاة خده لبن هر هو قوته و هر هو قوته و قد بيجا لا إله إلا الله ويعودان بتلك المقالة وانجهر آخفتنا أخو زفران دبا و هر قوته بتشوى دين عبد المطالبي هالي حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم حتى دوما هيك أخفتنا أبو طالب قوت يا وان أبابو قوت هو يعني أفضل مهكو أبو طالب على ملة عبد المطالب يرسر دين عبد المطالب بنابجة لا إله إلا الله وأبى وعصب أن يقول بجة لا إله إلا الله أبت نقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجة بغنبري صلاة خذل بن قوت أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه أنا أما والله يعني أبخذيك أنا إلا أسوس استغفار بكم دعاش خذي بكم خذي قلنه تبغفرينت هندي نهي من ومن عمش بتشتين أيتك بشتهن جي خذي تعالى منعك فأنزل الله تعالى فيه خذي تعالى بتشتين دائن آخر ما كان للنبي الآية يعني حتى دمهيك آيات فينا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني مين أبو بيغمبري أو بصرمان أو تيمان إيناي أو استغفار أبو كافر بكن بل أبخو مروبت وانجبن بشتي بوان ديار بوي أو خلق جهنم